إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، المعروف بمقدمة ابن الصلاح. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في النوع الأول من أنواع علوم الحديث، ولا بأس أن نعيده. نعم، تفضل. النوع الأول. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين أجمعين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف كما في المرسل. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عد واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم. نعم. قال فوائد مهمة. نعم. لحظة. الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف. لحظة. نعلق على هذا ثم نقف إلى ما بعده. قال رحمه الله، وقفنا عند تعريف الحديث الصحيح في المرة الماضية، وهذا هو يعني أهم شيء في علمي مصطلح الحديث وأصول الحديث، تعريف الحديث الصحيح، لأنه ينبني عليه ما بعده. الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ذكرنا أن الشروط، أن هذا أولا هذا تعريف الصحيح لذاته، وثانيا ذكرنا أنه يشترط فيه خمسة أوصاف: ثلاثة وجودية بها يصح الإسناد، واثنان عدميان بمعنى أنه يطلب انتفاؤهما، بمعنى أنهما بالاصطلاح الأصولي مانعان من صحة الحديث عند أهل الحديث. فالأوصاف الثلاثة التي إذا اجتمعت في الإسناد صح الإسناد: أن يكون جميع رواته عدولا، وأن يكون جميع أو الثاني أن يكون جميع رواته ضابطين في الدرجة العليا من الضبط وإن كانت تتفاوت، احترازا مما نقص عن ذلك ولم يلحق برتبة الضعيف وهو الحسن كما يأتي إن شاء الله. لا، هؤلاء في الدرجة العليا من الضبط. فإذا افترضنا مثلا أن الرواة مثلا نقدر نسبة ضبطهم بنسبة مئوية، فنقول مثلا ما 80 فما فوق هذا صحيح، فما وما دون 80 مثلا يكون حسنا، ما لم يصل مثلا إلى درجة 55 أو 60 فهذا يكون ضعيفا بعد هذا. أو هذا تقريب، يعني هذا مثال من باب التقريب. الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصل. طبعا قلنا اختصارا الراوي الذي جمع بين هذين الوصفين يسمى بالثقة، ولهذا جعلناها معادلة، قلنا العدل زائد الضابط يساوي الثقة، فالثقة هو العدل الضابط. فإذا كان جميع الرواة ثقات بقي أن يتصل الإسناد فيما بينهم، وهذا هو الشرط الثالث. هذه هي شروط صحة الإسناد، وشرحنا معنى كل شرط من هذه الشروط. العدالة شرحناها: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى اجتناب ثلاثة أشياء: الشرك وهو والكفر يعني، وهذا شيء واحد، والثاني البدعة، والثالث الفسق، والفسق يكون بفعل الكبائر من غير توبة أو بالإصرار على الصغائر، كما قال صاحب المراقي: ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار، ويصح المبطل الثقة بالأخبار. طيب، وأيضا شرحنا الضبط وأنه ينقسم قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أن يستحضر المروية يحفظه يعني بحيث يستحضره متى شاء، يحفظه في صدره بحيث يستحضره متى شاء كما سمعه. وأما ضبط الكتاب فهو أن يحفظ الكتاب بعد أن يقابله، يكتب فيه ويقابله، وشرحنا معنى المقابلة، ويحفظه لديه من التغيير والتبديل حتى يروي منه أيضا كما كتب فيه من غير تغيير، ولا يدعو لأيدي العابثين ونحو ذلك. هذا هو الضبط وهذا هي العدالة. من اجتمع فيه العدالة مع ضبط الصدر أو ضبط الكتاب فهو ثقة. وحينئذ إذا كان الإسناد جميع رواته ثقات ومع ذلك الإسناد متصل فيما بينهم ليس فيه انقطاع، فهذا سند صحيح. والأصل أن ما صح سنده صح الحديث الوارد به، إلا أن يمنع من ذلك مانع، والمانع أمران: إما الشذوذ وإما العلة. فالعلة هي سبب خفي غامض، وهذان هما الشرطان العدميان، إن شئت سميه شرطا عدميا وإن شئت سميه مانعا، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فإذا مع صحة الإسناد لم يكن الحديث شاذا ولا معلا علة قادحة فهذا الحديث صحيح. فنبدأ بالعلة. العلة معناها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. يكون واحد من الثقات أو لا أخطأ، ونعرف هذا بالقرائن من تفرد ومخالفة ونحو ذلك، كما قال العراقي في ألفيته: وسيأتي يدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي به جبذها إلى حكمه إلى اطلاعه على تصحيح إرسال لما قد وصل أو وقف مرفوع إلى آخر كلامه. يعني به نعرف أن هذا الثقة أخطأ فأدخل حديثا في حديث، أو رفع موقوفا حديث هو في الأصل موقوف فوهم فرفع، أو حديث في الأصل مرسل فوهم فواصله. كيف نعرف هذا؟ نعرفه بالقرائن التي طبعا ليس كل أحد يعرفه جهابذة هذا الشأن، وسيأتي الكلام عن المعلل في موضعه إن شاء الله أو المعلل. وهذه هي العلة، معناها أننا نقارن هذه الرواية بالروايات أخرى حتى نتأكد أنه ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ. وأما الشذوذ فهو أن يخالف هذا الحديث مثلا ما استفاض أو ما ثبت من النصوص بوجه لا يمكن الجمع بينه وبينه، ولا يعرف نسخ ولا ولا ولا، فهذا المرجوح مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، إما بسبب مزيد الضبط أو مزيد العدد أو مزيد الملازمة أو غير ذلك من القرائن. نأخذ بالرواية الراجحة ونسميها المحفوظة، وأما الرواية المرجوحة نسميها شاذة وإن كان إسنادها صحيحا. فإذا وجد شذوذ أو علة منع من الحكم بصحة الحديث وإن كان إسناده صحيح. أصلا نحن لا يعني لا ينبغي أن يطلق أن هذا الحديث شاذ أو معلول إلا إذا كان ظاهره الصحة يعني. أما إذا كان أصلا إسناده ضعيفا بوجود راوي ضعيف أو انقطاع فهذا لا يحتاج أصلا أن تقول هو شاذ أو معلول، لأن إسناده من الأول لم يصح أصلا. طيب، قال: وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. لماذا احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل؟ هذه الثلاثة كلها من أنواع الانقطاع، فهذه يحترز عنها بالاتصال. واحترز عن الشاذ باشتراط انتفائه وعن العلة القادحة، وهنا هذا يقيد المطلق الأول، هو قال ولا معللا ثم قال هنا ما في علة قادحة، فهذا يقيد به هذا أن المقصود أنه معلول بعلة قادحة. وبيان هذا أن العلة منها قادح ومنها ما يعني هو علة لكنه لا يؤثر كثيرا. مثلا إذا اختلف مثلا راويان على أبي سلمة مثلا ابن عبد الرحمن هذا تابعي على تابعي بأنه هل روى الحديث عن هذا أو عن هذا الصحابي، وكلاهما هو لقيه وكلاهما سمعه منه صحيح وكلا، فهذه نوع من الاختلاف بين الرواة في الحديث، لكن هو صحيح على كل تقدير. مثال هذا لو أن مثلا تلميذين من تلاميذ أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف عليه هل هو روى هذا الحديث عن عائشة أو عن أبي هريرة. طيب، سواء روى عن عائشة فهو صحيح أو عن أبي هريرة فهو صحيح، ولكن المحدثين مع ذلك يقول مثلا المحفوظ أنه عن عائشة أو المحفوظ أنه عن أبي هريرة. وهذه علة حتى لو ما عرفنا ما هو المحفوظ، يعني ما الفرق بينهما، أننا حتى لو ما عرفنا في النهاية في الجملة الأصل فيها أنها لا تؤثر كثيرا، لأن الحديث يعني ثابت على التقديرين، إلا إذا وصل إلى درجة الاضطراب، وسيأتي الكلام عن المضطرب، وغالبا أن المضطرب يكون فيه أوجه فيها إشكال. كذلك إذا كان هناك علة في المتن، يعني مثلا مثاله حديث يمثلون له بحديث جمل جابر، حديث جمل جابر معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني هذا الجمل كذا فباعه ثم رد عليه، حديث معروف هو في صحيح البخاري وغيره. اختلف الرواة في مقدار الثمن الذي اشترى به النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر، فمنهم من قال أوقية، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، هذه علة في المتن، لكن هل هي قادحة؟ غير قادحة. لماذا؟ لأنها لا تؤثر على أصل القصة، والبخاري مع إخراجه لهذا الحديث أشار إلى اختلاف الرواة داخل صحيحه، داخل صحيح البخاري نفسه أشار إلى اختلاف الرواة، وقال أظن وقال من روى أوقية أثبت أو أكثر، وهذا لا يؤثر، لأن هذا لا يؤثر على جملة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر، واشترط جابر مثلا حملانه المدينة إلى آخره. فمثل هذه العلل قد لا تؤثر كثيرا، أما إذا كان يؤثر بمعنى أن الحديث مثلا الصواب فيه أنه موقوف من قول الصحابي وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني فرق شاسع في الكلام بين أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي. مثلا إذا كان الصواب في الحديث أنه مرسل مثلا عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قلنا روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه مرسل، هذا يؤثر لأن المرسل ضعيف. إذا كان المحفوظ أنه من حديث عكرمة وأنه لا ذكر لابن عباس فيه وأن ذكر ابن عباس فيه فهذا معناه أنه معلول بالإرسال وهو ضعيف وليس صحيح، لأن المرسل عند جماهير المحدثين ضعيف، بل الأصل فيه أنه عند المحدثين عموما ضعيف. فبالتالي هذه علل مؤثرة. إذن العلل على هذا قسمان، لكن بعضهم قال المحدثون غالبا لا يطلقون لفظ العلة إلا إذا أرادوا القادحة، إذا قالوا هذا الحديث معلول هكذا بإطلاق معناه أنهم يقصدون علة قادحة لأن هي المؤثرة. وما في راويه نوع جرح، إذن احترز عن المرسل والمنقطع والمعضل باشتراط الاتصال، واحترز عن الشاذ بانتفاء الشذوذ، واحترز عن المعلول علة قادحة بانتفاء العلة، هذه ثلاث شروط. وقال وما في راويه نوع جرح، هذا احترز عنه بقوله العدل الضابط، لأنه الجرح نوعان، إما في العدالة وإما في الضبط، إما أن نقول مثلا هذا الراوي فاسق مثلا لا نقبل حديثه، هذا طعن في العدالة، أو طعن في الضبط، نقول مثلا هذا الراوي سيء الحفظ لا يضبط ليس بشيء يهم كذا، هذا طعن في الضبط. فبان بهذا أن الشروط الخمسة يشترط بها عن أنواع الضعف، فالضعف سببه فقد شرط من هذه الشروط، إما أن يكون منقطعا وإما أن يكون أحد رواته ولو واحدا يعتمد عليه الحديث ليس بضابط أو ليس بعدل، أو يكون هذا الحديث شاذا أو معلا. فإذا سلم كل أنواع الضعف في الحديث على كثرتها، طبعا كل واحد ينافي عدد من الأمور، يرجع إلى هذه الخمسة، إما أن يكون الراوي غير عدل أو غير ضابط أو منقطع أو الحديث شاذ أو معلل، هذه الخمسة. ولهذا نحن أطلنا الوقفة هنا، لأن هذا التعريف إذا فهمه الإنسان فهم لب علم الحديث نظريا، ويحتاج طبعا إلى العمل والتطبيق. قال فهذا هو الذي الحديث الذي يحكم به، قال وهذه أنواع يأتي ذكرها سيشرحها إن شاء الله. قال هذا الحديث الذي اتفق أهل الحديث على صحته بلا خلاف بينهم، يعني إذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة فهو صحيح اتفاقا بين أهل الحديث. وقوله بين أهل الحديث الأظهر والله أعلم أنه يعني يحترز به عن غير أهل الحديث، الذين إما أنهم يزيدون شروطا ليست مشترطة عندهم، مثل بعض المعتزلة قالوا لا بد أن يرويه راويا أو ثلاثة أو أربعة، هذه شروط باطلة ولا يقول بها الحديث ولا غيرهم من العلماء المعتبرين. وإن أوهم كلام بعض المحدثين بل وصرح بعضهم بها، لكن هذا شاذ يعني لا يعرج عليه ولا يعول عليه. ويظهر لي أيضا أنه قد يحترز بها من بعض طرق أهل الفقه والأصول الذين لا يعلي، يعني كما صرح بهذا ابن دقيق العيد بل واعترض به على ابن الصلاح واعتراضه ليس بلازم، كثير من العلل عند أهل الحديث لا يعتبرها الفقهاء والمحدثون عللا، لأنهم يأخذون بظواهر الأسانيد، وقد أشار إلى هذا ابن رجب وغيره، فهم ظاهرية، إذا الإسناد صح يقولون هذا الحديث صحيح، ولا يقبلون العلل التي هي قرائن على وهم الراوي، فيأخذون بظاهر الإسناد لأنهم ليسوا ذوي خبرة في هذا الباب. ومعروف أن كل باب من أبواب الشريعة يرجع فيه إلى أهله، فالحديث يرجع فيه إلى الحديث، ولا يلزمهم ما لا يفهمه غيرهم من المتكلمين ومن الفقهاء ومن الأصوليين. ولكن الأخطر من ذلك أن بعض المحدثين الذين تأخرت عصورهم نوعا ما عن عصر النقاد الأوائل تأثروا بهذه المذاهب، مذاهب الأصوليين والفقهاء، فصاروا يردون العلل على أهلها، وهذا أمر يعني بسطه في غير هذا الموضع. فصار كثير من الناس مثلا ينظرون إلى ظاهر الإسناد، فإذا صح فقال الأئمة مثلا فلان وهم في هذا الحديث، يقولون لا نقبل أنه وهم، هو ثقة وكذا. طيب من الذي وثق هذا الثقة أصلا؟ هم يعرفون أنه ثقة. إذا قال لك البخاري فلان أخطأ ويعلم أن فلان هذا ثقة، هل أنت تعلم ما لا يعلمه؟ لا طبعا، هم الذين وثقوا لك الثقة وضعفوا لك الضعيف، أنت تعتمد على أقوالهم فقط. لكن هم كأنهم يقولون لك فلان ثقة إلا في هذا الحديث فقد أخطأ. يعني هذا لا يصلح، لأنهم يعني يعرفون من هذا ما لا. ويعني هذا الموضوع بسطه يطول وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب. قال وقد يختلفون في صحة بعض هذه الأحاديث. طيب إذا قيل هذا مدى متفق على صحته، لماذا يختلف أهل الحديث من قديم الزمان في صحة الحديث؟ فمثلا يرى البخاري أن هذا الحديث صحيح، ويرى أحمد أنه معلول، أو يرى المسلم أن هذا الحديث صحيح وعله البخاري. قال لك خلافهم يرجع إلى أمرين. هذا الكلام كلام يعني من ذهب، ينبغي للناس أن يركزوا عليه. شوف كيف يأتي بهذا. قال لك يرجع خلافهم إلى أمرين، إما لأنهم يختلفون اتفقوا على هذه الشروط، لكن يختلفون في الأحاديث المعينة، في كل حديث هل هذه الأوصاف موجودة فيه أو لا. فيقول هذا يقول هذا متصل، والآخر يقول لا هذا عندي منقطع، فلان عن فلان منقطع، والآخر يقول بل هو متصل عندي. إذن هل خلافهم الآن في القاعدة ولا في التطبيق في العمل؟ في العمل. هم اتفق هذا وهذا على أن الاتصال شرط، لكن الاتصال في تحقيق المناط في الحديث المعين يختلفون. مثلا أنت ترى أن فلان ثقة وأنا أرى أنه ضعيف، نحن نتفق على اشتراط أن يكون الراوي ثقة، لكن فلان المعين نحن اختلفنا فيه، أنت ترى أنه ثقة وأنا أرى أنه ضعيف أو العكس. إذن هل اختلفنا في الشروط؟ لا، اختلفنا في وجود هذه الشروط في هذه الحالة المعينة. هذا النوع الأول من الخلاف. النوع الثاني وهو الأخطر لأنه ينبني عليه أكثر، أن يختلفوا في اشتراط بعض هذه الأوصاف. وأنا كلمة هذه عندي ثابتة ولم يقرأها القارئ، فما أدري يعني هل سقطت سهوا أو لا توجد في بعض النسخ. في اشتراط بعض هذه الأوصاف، هذا يعني مثلا إنسان يقول أنا لا أشترط أن يكون غير شاذ مثلا، يعني إذا افترضنا. لكن الغالب أن أهل الحديث الذين هم أهله النقاد، أهل العلل الأئمة الكبار، لا يكادون يختلفون في الشروط، وإنما يختلفون في إيش؟ يختلفون إما في تفاصيل الشروط، يعني الشرط نفسه عنده تفصيل. يعني مثلا الآن نشترط الاتصال، طيب إذا عنعن معاصر كما سيأتي، مسلم يقول هذا نحمله، ومع إمكان اللقاء مسلم يقول هذا يكفي نحمله أنه متصل، والبخاري يقول لا يكفي. إذن الاتصال ككل متفق عليه، لكن بعض تفاصيل القاعدة، لاحظ ليس في شخص معين، لا هذه قاعدة، هل عنعنة المعاصر مع إمكان اللقاء وعدم ثبوته هل تحمل على الاتصال أو لا؟ اختلف مثلا البخاري ومسلم في هذا. أيضا قد يختلفون في أن هذا النوع من العلل هل مؤثر أو لا. النوع ليس علة معينة في فرض معين، هذا أمر. الأمر الآخر هناك، أما المخالفة في أصل هذه الأوصاف فهذا في الغالب لا يكون بين المحدثين الكبار، إنما يكون بين المحدثين وغير المحدثين من الفقهاء والأصولين والمتكلمين، وبين من تأثر بهم ممن تأخر. لأن مذاهب الفقهاء والمتكلمين والأصوليين بدأت تدخل شيئا فشيئا في كتب أهل الحديث المتأخرة، ثم هذه جاءت مرحلة، ثم مرحلة جاءت أن رجحت هذه الأقوال على أقوال المحدثين للأسف يعني، ثم بعد ذلك بعضهم اقتصر عليها ورجحها وظن أن هذا هو الصواب وأنه التحقيق وكذا، ولا يعرف باستقراء تام أن مذاهب المحدثين القدامى على خلاف هذا. ولهذا حصل الاختلاف في القواعد والحكم في مئات الأحاديث بسبب هذا. الأئمة مثلا بعض الأحاديث أعله 14 إماما، والمعاصرون بعضهم يصححه، مثلا يقول لا يطمئن قلبي أن فلان هذا أخطأ. طيب 14 إماما، من تقدم ومن تأخر علوا هذا، قالوا هذا أخطأ بقراء معين، يقول لا هذا لا يكفي، وفلان هذا ثقة وكذا، فلا يخطأ بمثل هذه الاحتمالات، فأدى إلى مثل هذا. هذا لو كان في حديث معين ما في إشكال، أما أن تجعل قاعدة فهذا هو الإشكال. وكل مجتهد وكل أراد الخير وكل حريص على السنة، نسأل الله أن يزي الأئمة جميعا من أولهم إلى آخرهم، ومن يأتي من أهل الحديث إلى يوم القيامة، أن يزيه خير الجزاء على حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك كما في المرسل، مثل لك، قال لك بعضهم يقبل المرسل وإن كان جمهورهم لا يقبله. هذا اختلاف اشتراطي هذه الأوصاف. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع هذا، واضح. وليس من شرطي أن يكون هنا نبه على نقطة، هل إذا قلنا حديث صحيح معناه أنه في نفس الأمر قطعا ويقينا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه يكفي الظن الغالب. بعض الأحاديث توفرت فيها قرائن، وهذا سيأتي إن شاء الله، تجعلنا نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، وهذا لا إشكال في مثل أحاديث الصحيحين التي لم تنتقد على واحد منهما. وبعض الأحاديث يكفي فيها الظن الغالب مثل سائر أحكام الشريعة، لأن الظن الغالب معمول به في الشريعة، فإذا ترجح عندنا أن الحديث صحيح أخذنا به ونسبناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون مقطوعا به، بل يكفي فيه الظن الغالب. وكذلك لهذا قال لك، لأن مثلا فيها ما ينفرد برواته ثقة واحد ولم تجتمع له قرينة أخرى مع هذا، ككون هذا من الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول كأخبار الصحيحين. لو حصل هذا لارتقى إلى درجة القطع كما سيأتي. أما إذا كان خبر واحد ولم ينضم له قرينة فهذا يكفي فيه الظن الغالب. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، كذلك إذا قلنا هذا الحديث غير صحيح، هل يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقل هذا؟ الأصل لا، بل لم يثبت عندنا أن الرسول قاله صلى الله عليه وسلم، قد يكون له طرق ما اطلعنا عليها، قد، ولكن القاعدة العامة أن الله حفظ هذا الشرع من أن يضيع حديث صحيح قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونحتاج إليه ولا يغني عنه غيره، هذا لا يمكن. إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، يعني كلام ينبني عليه حكم أو كذا، فاطمئن، فالله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه السنة وكل هذه الجهود التاريخية التي لا يوجد لها نظير في بشرية جمعاء. وهذا من أعظم آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حفظ كل شيء كان يفعله بهذه الصورة. لا يوجد أحداث في التاريخ، لا مسلم ولا كافر ولا نبي ولا غير نبي ولا أحد في التاريخ حفظ. لو واحد روى حديثا واحدا واحد في حياته مباشرة، ولد متى ولد ومتى مات ومتى كذا وما صفته وهل هو فاسق أو غير فاسق أو تاريخ دمشق كم 80 مجلد، تاريخ بغداد كم 40 مجلد، كل هذا كل واحد روى حديث واحد ولو من المتأخرين الذين لا كبير تأثير لهم يذكر ويحفظ. فإذا لم يكن هذا رسولا فمن الرسول؟ بالله أخبرني. وهذا من أعظم آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، ما في أحد حفظ بما يداني عشر معشار هذه الطريقة نظرية الإسناد التي ألهم الله عز وجل علماء المسلمين أن يعملوا بها. وهذا فخر لك أيها المسلم، وأي فخر أنه لا يوجد أبدا في التاريخ شيء مثل هذا أبدا، ولا يشبهه ولا يدانيه ولا يضاهيه أبدا. نعم. وهذا معنى قول العراقي، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع والمعتمد إلى آخره. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فوائد مهمة، إحداها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، تنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاءها على العاد الحاصل. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. روينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد عن أحمد بن حنبل وروينا عن عبد بن علي الفلاس أنه قال رفع الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي روينا نحو عن علي بن المديني روي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من عين ضابي عن محمد وجعله أيوب السختياني ومنهم من جعله ابن عون. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. نعم، هنا الحافظ ابن الصلاح من الله علامة سيذكر فوائد مهمة جدا متعلقة بنوع الصحيح، نحو ثمان فوائد غاية في النفاسة والأهمية، وقد نظم لبها أيضا الحافظ العراقي في ألفيته. ثم ينتقل إلى نوع الحسن، قال فوائد مهمة وهي كذلك. الفائدة الأولى أن الصحيح متفاوت، وأن منه ما هو متفق على صحته ومنه ما هو مختلف كما سبق، ومنها ما هو مشهور ومنه ما هو غريب، وبين ذلك كالعزيز، تمام، وسيأتي معنى هذا. مثلا قد يكثر رواته وقد يقلون لكنه صحيح. ثم أيضا تتفاوت بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني عنه. فهناك حديث مثلا لا شك في اتصاله وهو في درجة غاية من ضبط الرواة وعدالتهم، وأيضا البعد عن الشذوذ والعلل. ولهذا تنقسم الأقسام يتعذر ويستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا يقول ابن الصلاح نرى أن الأصح أن نمسك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. هنا هي مسألة أصح الأسانيد، وقد استدرك الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح في قوله أصح حديث، قال ما يعرف عن أهل الحديث أن أحدا منهم أطلق على حديث أنه أصح حديث، هذا يعني يتعذر. أما أصح الأسانيد فهو وارد عنهم كما ذكره ابن الصلاح هنا، إذن هذا تحرير في الفرق بين أصح حديث هذا لا يعرف، أما أصح الأسانيد فوارد. ومع ذلك فقد خاض غمرته جماعة من أئمة الشأن فاضطربت أقوال مختلفة. وهنا يعني الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه يرون، أو العلامة ابن الصلاح يرون أن الأصح أن يمسك عن الحكم على إسناد بأنه أصح مطلقا، لأن هذه الأوصاف لا تنضبط، لا يمكن ضبطها. وظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت أنه استدرك عليهم، وأن هذا ممكن لأن صفات الرواة قد ضبطت وكذا، وكذلك الاتصال، فالمتمكن يمكنه. وهذا الرأي أقوى في ظني واعتقادي والله أعلم، أنه يمكن الخوض في هذا على حسب اجتهاد كل مجتهد. ثم قال المتمكن، قال ما معناه المتمكن يمكن أن يرجح بين أقواله على حسب اجتهاده هو، يعني أيضا مثلا أنت إذا وصلت إلى درجة اجتهاد ترجح بين أقوالهم، أو ترجح ولو بالتقليدا باتباعك لأعلم هؤلاء في اجتهادك، يعني كما يفعل المقلد في المسائل الشرعية الأخرى. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد منه الترجيح. فما إذا اختلفت الأسانيد فالأصل أن ما قيل فيه أصح الأسانيد أولى من الصحيح الذي لم يقل فيه ذلك في الجملة، يعني طبعا هذا في الجملة وليس ولا يلزم في التفصيل. طيب فقال أنه ذكر عن إسحاق بن راهوية، طبعا أهل الحديث يقرؤون هكذا ابن راهوية، وأهل اللغة ابن راهوية، وهذا مضطرد في كل ما هو مختوم بوي، أنه قال أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن عمر ونحوه عن أحمد، وعن الفلاس الإمام الشهير إمام العلل أنه قال أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة بالفتح هكذا السلماني بن عمر عن علي، ونحو أيضا عن ابن المديني وعن غيرهما. ثم من الذي يروي عن ابن سيرين؟ منهم من جعله أيوب ومنهم من جعله ابن عون، لأنهما من أوثق الرواة عن ابن سيرين مع جماعة غيره. طيب وفيما وعن يحيى بن معين أنه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة، نعم عن علقمة النخعي أيضا عن علقمة عن عبد الله صاحب عبد الله بن مسعود، يعني هذا أسانيد الكوفة. وعن ابن أبي شيبة أنه قال الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي. وعن البخاري أنه قال مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسميها بعضهم بسلسلة الذهب. وبنى أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن الشافعية أجل من روى عن مالك. طبعا الشافعي أجل نعم، لكن هل هو أثبت راوي في مالك؟ هذا شيء آخر يعني. لكن أجل نعم أجل، وبعضهم زاد الإمام أحمد فجعله راويا عن الشافعي، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر مجموعة من الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد ولم يذكرها، يعني لم يذكرها هنا ابن الصلاح رحمه الله في هذا. ولعلنا لا نطيل عليكم، لكن أريد أن أسن سنة أسأل الله أن يوفقني المداومة عليها، وهي أن نقرأ أبيات العراق المتعلقة بكل باب أو بكل فصل، حتى يعني تشجعكم على الحفظ شيئا فشيئا معها، لأن هذا العلم وغيره لا ينال إلا بحفظ. فإذا حفظت بهذا الدرس الذي يمشي رويدا رويدا أبيات العراق المتعلقة بكل درس، فإنك ستنال علما عظيما، لأنك تجمع بين الفهم والحفظ. قال العراقي رحمه الله أقسام الحديث الصحيح، طبعا ستجاوز المقدمة. قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى، سترى كيف هو قال فيها في المقدمة لخصت فيها ابن الصلاح، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما نظمتها إلى آخره، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعها وزدتها علما تراه موضع، يعني لخص فيها ابن الصلاح. سترى كيف أنه أبدع لفظا ومعنا في اختصار هذا، وهو من أعظم أئمة هذا الشأن رحمه الله تعالى من المتأخرين. قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول الذي هو الصحيح المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، هذه ثلاث شروط، عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري بن عمر يعني أيضا، وقيل زين العابدين عن أبيه حسين عن جدي علي، وابن شهاب عنه به عن زين العابدين يعني. أو فابن سيرين عن السلماني عبيدة عنه أي عن علي، أو الأعمشي عن ذي الشاني أو الأعمشي عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة، علقمة بن قيس عن ابن مسعود، ولمن عممه يعني لمن عممه هذا بأنه أصح أسانيد، وقلنا هذا فيه خلاف وقد لا يلام. وهذا معناه، وهذا فاتنا التعليق عليه ومهم جدا، أن الذي يرى أنه لا يطلق يقال يقيد، فيقول أصح الأسانيد عن عائشة كذا مثلا، يقيد بالصحابي أو بالبلد فيقال أصح كما فعل الحاكم، فيقول مثلا أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد المدنيين كذا، أصح أسانيد المصريين كذا، الشاميين كذا، أيضا بالصحابي فتقول أصح إسناد عن عائشة كذا، أصح إسناد عن ابن مسعود كذا، أصح إسناد وهكذا. والظاهر أن الإطلاق أيضا له وجه كما ذكرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان في سؤال يرسل في المجموعة ويجاب بعون الله وحوله وقوته إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.